حرام الله عليكم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السرداب. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم في هذه الحلقة، الدكتور حازم طه، الباحث المتخصص في الفرق والمذاهب. أهلا بك دكتور حازم. يا أهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. أهلا بك. بداية، في حلقة سابقة وكانت حلقة استفتاحية ومقدمة لهذا البرنامج، تحدثنا عن بداية الشيعة، من هم الشيعة ومتى نشأت الشيعة وهل كان ظهورهم سياسيا بداية أم كان عقديا. ربما توقفنا عند نقطة مهمة، هل الشيعة فرقة مذهب أم أنهم دين مستقل؟ معي فيديو لأحد علمائهم ياسر الحبيب يقول نحن لا نتفق مع السنة على إله ولا رسول. اسمح لي نشاهد هذا الفيديو سريعا ومن ثم نبدأ هذه الحلقة. نتابع. نعم، لا نجتمع على إله لأن صفات الإله بيننا وبينكم مختلفة. لا نجتمع على نبي، نجتمع على اسم النبي، اسم الإله، ولكن الصفات نختلف، يعني المضمون نجتمع هم على دين. احنا كلنا نسمي نفسنا مسلمين، كلنا نسمي مسلمين، ولكن مضمون الإسلام مختلف أيها الإخوة. احنا ما لازم نضحك على أنفسنا بس نجتمع على عناوين، العناوين ما تفيدنا ترى، المهم المضمون. خلي واحد يطرح عنوان، خلي يكون أي عنوان. يقول نحن نجتمع فقط على أسماء وعناوين، ولكن ربما في الأساس نحن لا نجتمع ولا على عناوين ولا عن تفاصيل. أعود إليك دكتور حازم، بداية كيف تعلق على هذا الرجل؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دعني في البداية أقول أننا دائما حينما نتكلم عن طائفة الإمامية الاثنى عشرية فإننا نتكلم عن دين آخر، دين يختلف عن الإسلام في أصوله وفروعه ومصادر استدلاله وقواعد استنباطه، وهذا الأمر ليس من كلامنا نحن، وإنما علماء الشيعة أنفسهم هم الذين يقولون ذلك. لذلك تجد أهم كتاب في كتب الاعتقاد أو العقيدة عند الشيعة كتاب لواحد اسمه محمد بن علي بن بابويه القمي، المعروف عند الشيعة باسم الصدوق. هذا الرجل له كتاب اسمه الاعتقادات في دين الإمامية، الكتاب بيطبع بهذا الشكل، الاعتقادات في دين الإمامية. إذا فتحت هذا الكتاب وذهبت إلى الباب 39، باب التقية اللي هي أساس دين الشيعة، تجد يقول في البداية كده الباب 39 باب التقية، ولا يجوز ترك التقية قبل ظهور القائم، القائم ده اللي هو المهدي عند الشيعة، ولا يجوز ترك التقية قبل ظهور القائم، قبل ظهور القائم، ومن خالف هذا الأمر فقد خالف دين الله ودين الإمامية. هذا الرجل مات في سنة 381 للهجرة. هذا الصدوق صاحب كتاب الاعتقادات في دين الإمامية وحده يساوي ربع هذا الدين، دين الشيعة. يمكن احنا في الحلقة الماضية قلنا انه اهم الاصول الحديثية عندهم اربع كتب، الكتاب الاول الكافي باصوله وفروعه وروضته، الكافي ده اهم كتاب عندهم زي البخاري عندنا، وعندهم كتاب من لا يحضره الفقيه ده للصدوق اللي هو مؤلف كتاب الاعتقادات في دين الإمامية. هذا الرجل الصدوق علماء الرجال عندهم لما علقوا عليه ذكروا انه بالفعل عندهم كتاب اسمه كتاب دين الإمامية. بعد الصدوق بحوالي 700 سنة جاء واحد اسمه محمد باقر المجلسي، شيخ الدولة الصفوية، من أهم شيوخ الدولة الصفوية. هذا الرجل له كتاب كبير جدا اسمه بحار الأنوار، أكثر من 110 مجلد، كلها أكاذيب وسب وطعن وخرافات وكده. يعني له كتاب آخر اسمه العقائد للمجلسي. هذا الرجل مات في سنة 1111، يعني الفارق الزمني بينه وبين الصدوق أكثر من 700 سنة. في صفحة 58 في كتاب العقائد لمحمد باقر المجلسي يقول ومما عد من ضروريات دين الإمامية البراءة من الثلاثة ونكاح المتعة وغيره. إذا علماء الشيعة نفسهم هم اللي بيقولوا لهم دين لا علاقة له بالإسلام، دين اسمه دين الإمامية أو دين الإمامة، جعلوا من الإمامة اللي هي في الأصل مسألة سياسية دينا، هي قطب الراحة عندهم، الدين كله في مسألة الإمامة، وأفرغوا الإسلام من كل مضمون. طبعا خلاصة دين الشيعة قائم على إيه؟ عبارة عن كوكتيل أديان، جزء من عقائد اليهود، جزء من عقائد المجوس، وجزء من كل الأديان المختلفة. يعني أخذوا الكثير من اليهود زي عقيدة البداء وزي مسألة الرجعة والكلام ده، وزي الطعن في الخالق والطعن في الأنبياء، وأخذوا من المجوس الاحتفالات والطقوس وأعياد النيران وغيرها، وأخذوا من كل الأديان، أخذوا من عند المسلمين المسميات كده أنه عندهم صلاة، كما قال ياسر الحبيب. صحيح، نتفق على المسميات. لو علقنا على كلام ياسر الحبيب يقول إن نحن لا نتفق على إله ولا نتفق على رسول. طيب إذا طالعنا كتب العقيدة عند الشيعة فيما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، اعتقادهم في باب الأسماء والصفات نقلوا عن علي بن أبي طالب نسبوا طبعا علي بن أبي طالب وارضاه. كذبا وزورا رضي الله عنه وارضاه، نسبوا إليه هذه المقولة أنه قال كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. يعني يعني بيعبد إله بلا صفات، كأنه معاذ الله يعبد جماد. إذن يلزم أن احنا بالفعل نختلف عنهم تماما. هو يعبد إله ليس له صفة، دي مسألة في غاية الأهمية. لهذا تجد الشيعة يعني من أهم الأسئلة المحرجة جدا للشيعة سواء كان من العلماء أو من العوام، لما تقول له عرفنا بصفات إلهك، نعم أنت بتعبد إله، قول لنا إيه صفاته، إيه الصعب في هذه المسألة؟ أنا مسلم أعبد إلها رحمنا رحيما سميعا بصيرا، هو الذي يقول عن نفسه. يعني مسألة مثلا وعد له ما تحصي من أسماء الله الحسنى، مسألة الكلام، الله يتكلم أو لا يتكلم؟ عند المسلمين الله يتكلم. طب الدليل؟ وكلم الله موسى تكليما. علماء اللغة العربية يقولون أنه لما يأتي المصدر بعد الفعل ده يفيد التوكيد، كلم تكليما يعني يتكلم. الكيفية أنا ما يعني ربنا ما أمرنيش الناس على مسألة الكيفية. نعم. يتكلم، أتعبد بالصفة أو بالاسم كما هو، ومسألة الكيفية لا أسأل عنها. عند الشيعة لابد أن يخالف أهل السنة، ده أولا، وثانيا بينكروا الصفات تماما. طبعا هذه كارثة. لكن لماذا لابد أن يخالف أهل السنة؟ الدين كله، المسألة كلها زي ما قلنا أنه هذا الدين وضعه في البداية اليهود وترعرع في بلاد المجوس وغذي بكل الأفكار القائمة على النفاق والحقد للمسلمين. لهذا هذه الطائفة لا علاقة لها بالإسلام إطلاقا. يمكن احنا ذكرنا في الحلقة الماضية مثلا، بلاش في الحلقة الماضية، الحلقة دي، عندهم صلاة اسمها صلاة الاستغاثة بالسيدة فاطمة، الصلاة بهذا العنوان الاستغاثة بالسيدة فاطمة، بيتجه الشيعي إلى قبر السيدة فاطمة في في البقيع ويدعو بيسجد للسيدة فاطمة، لقبر السيدة فاطمة، ويستغيث بها من دون الله. ما علاقة هذا بالإسلام؟ في عند المسلمين صلاة اسمها صلاة الاستغاثة بالسيدة فاطمة؟ مفيش، ده دين مختلف تماما. دين وضعه اليهود لأنه في هذه الفترة في المرحلة اللي ظهر فيها التشيع زي ما قلنا من ناحية العقائدية كان مرتبط بظهور عبد الله بن سبأ اليهودي. في هذه الفترة كانت الدولة الإسلامية دولة قوية وفتية ومحدش في العالم قادر يقف قصادها، لدرجة أنه مثلا كان دائما يقال أنه كان في هذه الفترة الصراع بين الإمبراطورية الرومانية وبين الدولة الفارسية وظهرت الدولة الإسلامية. الحقيقة أنه الدولة الفارسية كانت الدولة الأولى في العالم في هذا الوقت، لأنه حتى الإمبراطورية الرومانية نفسها كانت قبل وفاة النبي صلى الله قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم انقسمت إلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية والإمبراطورية الرومانية الغربية. يعني أصبح فيها حالة من الضعف، على عكس الدولة الفارسية كانت موجودة من شمال أو من حدود العراق حتى حدود الصين، وكان في هذه الفترة ملوك الصين كانوا بيدفعوا الجزية ليزدجرد الثالث. فطبعا لما ظهر الإسلام وانتشرت دعوة المسلمين وأزالوا من الوجود دولة الفرس، كان هناك أحقاد بعض الفرس كان ولا يزال، حتى أنت لو طلعت الصحف الإيرانية تجد فيه نوع من الطبقية حتى عندهم على الشيعة العرب. يعني مثلا الولي الفقيه أو نائب المهدي عندهم من أهم الاشتراطات أنه لابد أن يكون رجلا فارسيا، لا يمكن مثلا تجد واحد من مراجع الشيعة في العراق نائب للمهدي، لابد للمهدي المفترض أنه عربي أن يكون النائب عنده فارسي سواء كان علي خميني أو الخميني أو غيره. نعم. فهي عندهم إحساس دائما بأنه العرب دول درجة تانية. طيب كيف يمكن لهؤلاء العرب اللي بيعتبرهم عراة وحفاة وأجلاف أنهم يملكوا الدولة الفارسية؟ طيب إذن لما دخل الإسلام إلى هناك كان لابد، أو انقسم الشعب الفارسي نفسه إلى عدة أقسام، جزء دخل في الإسلام يقينا وحسن إسلامه، وجزء كان يحقد على الإسلام وعلى المسلمين فأظهر الإسلام وأبطن الكفر. لك الحل الوحيد لهدم هذا الدين إن أنا أخترع مذهب من المذاهب وأقول إن ده مذهب إسلامي وأضع فيه كل عقائد الشرك والضلال. وهنا جاءت فكرة الاتفاق على المسميات والاستطارة بهذه المسميات بمذهب التقية أو دائرة التقية. صحيح. يعني لو تكلمنا مثلا سريعا عن مسألة أصول الدين عند الشيعة، نعم، عشان الناس تبقى فاهمة. مثلا أنا كمسلم لما تسألني ما هو أركان الإسلام عندك، لك والله أول حاجة أول شيء الشهادتين، وبعد كده الصلاة والصوم والزكاة والحج. طيب عند الشيعة أصول الدين الإمام. أنا عايز المشاهدين كمان يركزوا. أصول الدين أول أصل عندهم هم خمس أصول. أول أصل الإمامة. نعم. طب في دليل عليه من القرآن؟ مفيش. طب أنت لو سألتيني أنا كمسلم أنت جبت الشهادتين منين؟ والله القرآن، بلاش السنة لأن الشيعة ينكروا السنة. طيب في القرآن فين؟ الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فأنا أخذت الجزء الأول. نعم. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. طيب لو انتقلنا دور بقى الشيعي أو عالم الشيعة، أنت تقول أنه أصل الدين أهم أصل من الأصول الخمسة عند الشيعة الإمامة، فين هي في القرآن؟ مش موجودة، ما فيش حاجة اسمها إمامة. ده سبحان الله، يعني تجد في القرآن الكريم في سورة الشورى سورة الشورى اللي هي المفترض أنها مسألة سياسية، لكن تتحدث عن القرآن الكريم الذي نزل من عند الله عز وجل الذي نعلمه نحن. صحيح. لا قرآنهم هم. لا قرآن الشيعة طبعا. نعم. المهم سنتطرق لهذه النقطة. نعم. الإمامة اللي هي أصل الدين، ما فيش آية واحدة في القرآن الكريم آية محكمة صريحة تتكلم عن مسألة الإمامة. طيب عايزين دليل، بلاش القرآن الكريم. طب هل الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة ذكروا رواية ولو مكذوبة، رواية كاذب حتى على الأئمة، تقول وأصول الدين عندنا خمسة، أولها الإمامة وبعد ذلك التوحيد والنبوة والمعاد والعدل؟ مفيش. فذن من أين جاءوا بهذه الفكرة؟ من أين أتوا بهذه المسألة كلها؟ إنه مجموعة زي يعني نفس أسلوب اليهود في مسألة التحريف والتبديل ووضع دين وتغييره وتبديله والكلام ده عن طريق العلماء، فأصبح هذا دين الملالي، دين الملة فلان أو السيد فلان، لكن حتى مش دين الأئمة. فأصول الدين عند الشيعة خمسة، الأصل الأول كما قلنا الإمامة، وبعدها التوحيد حسب منهج الشيعة، التوحيد اللي هو قائم على نفي صفات الخالق، يعني الله سبحانه وتعالى في دين الشيعة ليس له صفات، بل إن الله سبحانه وتعالى في دين الشيعة ليس له دور أصلا، يعني حسب الفهم الشيعي الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الخلق فوض الأمر كله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولسيدة فاطمة ولأولاده، خلاص ملوش دور خالص. طب في الآخرة؟ في الآخرة كمان الأئمة هم اللي هيحاسبوا الناس، فالخالق سبحانه وتعالى ليس له دور على الإطلاق في حياة الشيعة. حتى من أبيات الشعر المشهورة ودي موجودة حتى في فضائياتهم، يقولون دائما نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، الله سبحانه وتعالى ليس له دور على الإطلاق. ولو فتحت الكتاب الكافي اللي هو عندنا زي بالضبط زي البخاري بالضبط، ده أهم كتاب عند الشيعة، تجد باب أن الأرض كلها للإمام يدفعها إلى من شاء ويأخذها ممن شاء، وباب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم الغيب وعلم ما كان وما يكون، عندهم زيارة للقبور، يعني لما يبقى رايح الشيعي يصلي ركعتين كده للقبر يدخل بزيارة معينة، زيارة الجامعة الكبيرة بيسموها كده، فيقول فيها إيه؟ إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. طبعا ده يعني معارضة صريحة للقرآن، ما فيش قرآن خالص، يعني القرآن الكريم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. العقلية الشيعية تاخد النص ده وتحرفه وتعطيه للأئمة، فيبقى إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. المهم اللي احنا قلنا كام اصل، الاصل الاول الامامة، وده اهم حاجة، ده الدين كله في مسألة الامامة، حتى انهم حرفوا احكام، يعني احكام الفقه عندهم قائمة على مسألة الامامة دي، يعني مثلا في باب المواريث، في المواريث عند العقلاء نفسهم، يعني اي انسان عاقل اذا مات شخص وترك ابن عم شقيق وعم لاب، يعني شخص مات وكان موجود عمه وابن عمه، نعم، العقل ان العم بمثابة الاب، يعني العم هو اليارث، نعم، لا عند الشيعة لا، غيروا المسألة دي وأصبح ابن العم الشقيق هو اللي يرث والعم الأب محجوب. طب إيه الفكرة؟ الفكرة إنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك علي بن أبي طالب وكان هناك العباس، فلو قال الشيعة بإنه العم يرث يبقى العباس وخلافة بني العباس صحيحة، لا هو يريد أن يقصي العباسيين ويطلع خلافتهم خلافة باطلة عشان يبقي نظرية الإمامة، فيعمل إيه؟ يغير الدين. وكان خلافة المسلمين وتولي أمر المسلمين جعلوه كنزا وجعلوه مغنما. صحيح. أنت تعلم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يريدوا هذه الإمامة أو هذه الخلافة. صحيح. انجزت التسمية. حتى لما تيجي تكلم واحد شيعي يعني تظن أنه عاقل تقول له أنتم تبغضون أبو بكر الصديق لأنه اغتصب الخلافة كما تقولون، طب هل عندكم في كتبكم مثلا أن أبو بكر عين واحد من أولاده مثلا؟ بلاش. هل أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة قال أنا منصوص علي بالنص الإلهي مثلا؟ هل قال أنا معصوم؟ هل سكن أبو بكر الصديق القصور؟ هل أقطع أولاده الإقطاعيات؟ ما فيش الكلام ده خالص. الفاروق عمر وسيدنا عمر طبعا رضي الله عنه وارضاه. نعم. المهم لو رجعنا للأصول هتجد الأصول، أصول الدين عند الشيعة خمسة، وأنا عايز المشاهدين كلهم يركزوا، لأن أنا شخصيا عايز الناس تركز تشوف إيه الإيمان، باب الإيمان بالملائكة ده موجود ولا لا، والإيمان بالقرآن الكريم وكل الكتب السماوية موجود في أصول دين الشيعة أو في فروعهم ولا لا. فمن باب الإنصاف إحنا بنعرض أصول الدين عند الشيعة خمسة. نعم. أولها الإيمان. نعم. بعد كده التوحيد والنبوة والعدل والمعاد، دي الأصول الخمسة عند الشيعة. طيب الفروع، فروع دين الشيعة عشرة، أخذوا من عند المسلمين المسميات فقط، أخذوا الصلاة حسب الفهم الشيعي والصوم والحج والخمس، أخذوا أضافوا من عندهم الخمس والجهاد والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة أهل البيت ومعاداة أعدائهم. تاني احنا قلنا خمس اصول علشان بس انا عايز اعرف انا شخصيا لما تيجي تسالني، احنا قلنا اركان الاسلام، طب اركان الايمان عند المسلمين؟ اركان الايمان عند المسلمين سته، طبعا بدلاله حديث، الدليل على ذلك حديث جبريل وخواتيم سوره البقره، الله سبحانه وتعالى يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى الإيمان بالله ده نص في القرآن وبعدها الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل. يبقى أنا لما أقول أنا كمسلم أنا المفترض أن عقيدتي سنية بقول يا أخواننا أنا الدليل اللي بقوله على عقيدتي من القرآن الكريم. تعال ننقل المسألة إلى الشيعي الآن وده موجود والمسألة يعني الفضائيات موجودة وكتب الشيعة موجودة. ذكرنا أصول الشيعة أصول الدين الخمسة وقلنا هنقولها مرة تانية معلش أصول الدين عند الشيعة. أول حاجة الإمامة توحيد النبوة العدل المعاد. فين الإمام بالملائكة؟ مش موجود. طيب الإمام بالكتب السماوية؟ مش موجود. الصلاة. طيب ننتقل للفروع فروع الدين عند الشيعة العشرة. أول حاجة الصلاة ماشي الصلاة الصوم الحج الزكاة الحج الخمس الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موالاة أهل البيت ومعاداة أعدائه. أين الإمام بالملائكة؟ مش موجود. طب الإمام بالكتب السماوية؟ مش موجود. طب الإمام بالقرآن؟ مالوش علاقة خالص. لا هو من أصول حتى الأركان لدينا الصلاة والزكاة أركان الصوم لديهم فروع. طبعا المشكلة إيه؟ إنه يعني النصوص الصريحة القرآن هو بيخالفها تماما. ده دين مختلف تماما لا علاقة له على الإطلاق بالإسلام. وكيف له هذا الشيء أن ينظر أنه أفضل من العربي كفارسي وأقوى من العربي وفي النهاية هو يتبع العرب حتى إن كان يزعم أنه يتبع لسيدنا علي رضي الله عنه أرضاه فهو في النهاية عربي. طبعا كيف هذه النظرة؟ كيف يكون سوي من يفكر بهذه الطريقة؟ لا يمكن يكون سوي طبعا لأنه الشيعة الإشكالية أنه الآن العقائد الشعوبية أو الأفكار الشعوبية والفارسية اختلطت بلحم هذا الدين وعظمه فما عدتش تقدر تفصل ما بين ما هو فارسي وما بين ما هو شيعي. الاثنين بقوا حاجة واحدة وأصبح الفرس هم في الصدارة. المهدي المفترض عند الشيعة أنه رجل عربي. محمد بن الحسن العسكري ده المفترض يعني أنه من أحفاد علي بن أبي طالب ده رجل عربي. لما يجي يختار نائب ليه يشك في كل العرب فيختار رجل فارسي مثلا. حتى النواب الأربعة للمهدي في لما قالوا أن المهدي دخل في استرداب وكان له نواب ما اختارش حد من أهل البيت أبدا. بلاش علماء الشيعة أكابر علماء الشيعة كلهم من الفرس قال حتى القدامى يعني محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي ده رجل فارسي. محمد بن علي بن بابويه القمي ده من مدينة قم ده اللي هو صاحب كتاب من يحضر الفقيه رجل فارسي. كتاب الاستبصار وكتاب التهذيب للطوسي فارسي. يعني اللي وضع الأصول عندهم كلهم فرس. أصول الأحاديث نفسها فرس. بينما الأئمة من العرب. الأئمة من العرب. حتى في سؤال حضرتك يمكن ذكرته لنا يمكن في الحلقة الماضية وأنت بتتكلم عن مسألة هل ده مذهب ولا دين. نعم. طيب الشيعة المسألة المذهب. علشان الناس تكون فاهمة. مثلا لما أجي أتكلم على المذهب الشافعي. أنا عرفت منين إنه مذهب. الإمام الشافعي كان له كتب. له مؤلفات. كتاب الأم في الفقه وكتاب الرسالة في أصول الفقه. ده معناه أن هذا الرجل له منهج. طيب نحن نتحدى الشيعة من الآن إلى قيام الساعة أنهم يخرجوا كتاب واحد يصح نسبته إلى جعفر الصادق. يعني بيقال كده بيقال أنه ده المذهب الجعفري. يعني مفترض أنه منسوب إلى جعفر الصادق. طيب في كتاب فقه لجعفر الصادق؟ مفيش حقيقة. لا يوجد كتاب حتى الشيعة نفسهم يعترفون. لكن في الحلقة السابقة دكتور حازم قلت أن الشيعة الزيدية هم الأقرب لنا. صحيح. عندما نتحدث عن أركان دين جديد كيف يكونوا أقرباء لنا وهم في النهاية يتبعون دين آخر؟ لا الشيعة الزيدية حاجة تانية غير الشيعة الإمامية خالص. كيف؟ احنا قلنا ان الشيعة انفصلوا على مر التاريخ الى عدة فرق وقلنا انه في عهد جعفر الصادق ده ولد سنة 80 للهجرة وما تعتقد سنة 148 تقريبا يعني تقريبا 148 للهجرة. في سنة 120 كان هناك إمام اسمه الإمام زيد بن علي عم جعفر الصادق خرج على هشام بن عبد الملك بن مروان. نعم. في خروجه كان هناك مجموعة من الشيعة طبعا زاروه في البداية وقالوا يعني ذهبوا إلى الإمام زيد بن علي وقالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر ترىك فيهم إيه؟ فقالوا والله يعني هؤلاء كانوا وزراء جدي ولا أقول فيهم إلا خيرا. قالوا له خلاص نحن لن ننصرك. فقال لهم رفضتموني. وسمي الشيعة منذ هذا الوقت بالروافض أو الرافضة. المهم انقسم في هذه الفترة الشيعة إلى طائفتين الزيدية اللي بقوا مع زيد بن علي والروافض. الروافض دول بعد كده انقسموا إلى قسمين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية والشيعة الإسماعيلية. إذن الزيدية لا يصبون أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا على الإطلاق ودول أقرب الناس إلى يعني كثير من مشاهدين الآن ربما يعلم كلمة الروافض أو الرافضة لكن أصل هذه الكلمة لا يعلمها. إذن تقول الروافض هم من رفضوا بإمامة أبي بكر وعمر. في في مسألة أو بخلافتهم من الأساس مرتبطة مسألة الروافض، يمكن إيه يمكن يعني الظاهر فيها أنها شيء من الفكاهة. أنت تجد أن أغلب الناس حتى الآن في مصر لما بيحاول واحد مثلا يسب الآخر ويحاول أنه يغلظ له جدا في الكلام بيقول له إيه؟ يا ابن الرفضي، بيقول له يا ابن الرفض. فابن الرفض دي لها أصل أصلا في التاريخ المصري. لما رزئت الأمة بالدولة الإسماعيلية أو العبيدية اللي هم الجماعة اللي سموا نفسهم الفاطميين ونزلوا إلى أرض مصر، حاولوا أنهم يظهروا العقائد أنهم مسلمين، لكن علماء أهل السنة قالوا دول كفار، مجموعة من المجوس بيدعوا الإسلام. طب هو عشان يخدع العوام بدأ يعظم جدا الموالد، فأنت كعامي تقول إيه؟ طب كيف يمكن أن يكون مجوسي ويحتفل بميلاد النبي؟ كيف يمكن يكون واحد من المجوس ويحتفل بوفاة مش عارف الحسين؟ فبدأوا يخدعوا العوام، لكن الشعب المصري هضم كل ما وضع على المائدة الفاطمية، كل البدع والخرافات التي وضعها الفاطميين لا زالت موجودة، والشعب المصري يعني تشربها فيما عدا سب أهل سب الصحابة والعقائد الشركية. فكان حتى العوام في مصر كان لما واحد فيهم يريد أن يسب الثاني يقول له يا ابن الرفضي، لأن الرفضي ده الرجل اللي بيسب الصحابة ويعني بالنسبة له كافر وحاجة صعبة جدا، ولا زالت هذه الكلمة موجودة حتى الآن. ده فيما يتعلق مسألة الروافض. نعم. نعود لأركان دين الإمامية. تمام. تقول بخمسة أركان: الإمامة، وفصلتها، التوحيد. التوحيد كما قال ياسر الحبيب، قال إنه نحن لا نتفق على إله ولا نتفق على رسول. نعم. طب كيف هو مش المفترض إن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. طب كيف لا نتفق عليه؟ طيب الإله، إلهنا نحن الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بأسماء الله وصفاته. الدليل القرآن الكريم بعيدا عن السنة، لأنك لو ذكرت السنة أمام الشيعي لك والله أنا لا أعتقد بكتبك، أنا أعتقد أنه البخاري كل ده كلام فارغ لا يؤمن به على الإطلاق. المفترض أنه عشان يقول أنه هو مسلم لابد أن يؤمن بالقرآن. نعم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو عندهم الأسماء الحسنى الأئمة مش أسماء لله. كل كلمات التوحيد التي ذكرت في القرآن عند الشيعة تؤول دائما وتحرف لأنه مراد بها الإمام الحق، الإمام العادل، الإمام يعني لا تتخذوا إلهين اثنين، إما ما تتخذوش أبو بكر وعمر. كل القرآن بهذا الشكل اللي هو التأويل والتفسير الباطني للقرآن. الشيعة ينكرون صفات الخالق سبحانه وتعالى ونسبوا إلى علي بن أبي طالب أنه قال كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، فيعبدون إلها بلا صفات. طب إحنا خلاصة معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات إيه؟ أن إحنا بنؤمن بكل ما سمى الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. حتى من دعاء بعض أئمتنا في الصلاة: اللهم نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن وأن وأن، وتطلب من الله عز وجل. فجزء من عقيدتنا الإيمان بهذه الأسماء والصفات. صفات صحيح. وفي خواتيم سورة الحشر، نعم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والآيات حتى آخر الصورة. إذن نحن نؤمن بصفات الخالق وبأسمائه كما قالها الله تبارك وتعالى. الكيفية احنا مش مطالبين نحن نعرف الكيفية، والدليل على ذلك انك بتؤمن في كثير من المسائل بتؤمن بالغيب وانت لا تعرف. يعني كل الناس تؤمن بأن هناك جنة، حد شاف الجنة؟ لا. طب كيف آمنت بها ولم تراها؟ قمة الإيمان بالغيب والتسليم أن هناك جنة حتى ولو لم أراها. المهم انه ده احنا بنؤمن بالاسماء والصفات. عند الشيعة لابد ان يخالف السني، ده اولا، وثانيا اخذ مجموعة من الافكار الفرق الجهمية وغيره، حاول انه يصنع لنفسه دين فوقع في هذه الكوارث. اذا نحن نؤمن باسماء الله وبصفاته، الشيعة لا يؤمنون بذلك. تأتي عند صفة واحدة من صفات الخالق سبحانه وتعالى تهدم دين الشيعة كله، اللي هي صفة الحياة مثلا. الله سبحانه وتعالى حي، نحن نؤمن بان الله سبحانه وتعالى حي حياة تليق بذاته، خلاص كده احنا خلصنا على كده. طبعا عند الشيعة تسأله انت تنكر الصفات، يعني تعبد اله بلا صفات، طيب الهك حي؟ هيقول لك ايه؟ يا نعم يا لا، ما فيش احتمال ثالث يعني. طيب لا يبقى كفر على طول، معاذ الله بيعبد بقى صنم ولا حاجة. نعم. طيب الهك حي، صف لنا كيفية الحياة. احنا بقى اللي هنسأله عن الكيفية، هيبقى قدامه حاجة من اثنين، يقول لك لا هي حياة مجازية. حياة مجازية يبقى كأنها موت برضو، لازم تكون حياة حقيقية. طب الحياة الحقيقية دي حاجة من اثنين، يا إما يقول أنها حياة كحياة البشر لها بداية ولها نهاية، ده كفر. يا إما يقول والله هي حياة خاصة بطبيعة ما نعرفهاش، صح؟ ده الاحتمال الأخير. إذا رجع الشيعي إلى هذه المسألة فإنه يعترف بصحة اعتقاد أهل السنة كلهم في باب الأسماء والصفات كلها، لكن بيأتي عن صفة الحياة اللي ملوش مخرج، مفيش تأويل، ما يعرفش يأول فيها. لكن الصفات الثانية ممكن يأولها، يعني تبقى زي الصفات المجازية. يعني مثلا يد الله فوق أيديه، يقول لك والله هذه تؤول بأن الله سبحانه وتعالى يعني محيط بكل شيء، تأويل، مسألة التأويل. لكن في صفة الحياة هيأولها بإيه؟ ما هو لو أولها يبقى ما فيش حياة، فيأتي عند صفة الحياة تهدم دينه كله، ولا بد أن يسلم بصحة اعتقاد أهل السنة والجماعة. بالإضافة لأنه كما قال ياسر حبيب الأئمة يعني أو صفات الخالق مختلفة، لأنهم أعطوا صفات الخالق سبحانه وتعالى للأئمة، وجعلوا الأئمة هم وجه الله وهم باب الله وهم حجاب الله، وأن ربنا خلق الخلق كله وفوض الأمر إليهم. وحتى الخميني في كتاب كشف الأسرار الخميني بيتكلم، يعني شوف ده المنهج الشيعي كله، يقول إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ويجلس معاوية وعثمان ويزيد على هذا على خلافة الأمة، إننا لا نعبد هذا الإله. بصراحة كده هو عايز إله يسمع كلامه، يعني عاوز يعبد إله زي العجوة كده. فسبحان الله حتى المشركي مكة زمان كانوا بيعبدوا الإله اللي هو من العجوة، يجيبوا العجوة ولبن وبعدين يكونوا وبعدين يطوف حواليه حبتين وبعدين لما يجوع يأكل الإله، يعني حتى الإله كان بيبقى له فايدة. حتى ممكن تسأل المشرك نفسه صفات الإله إيه، هيقول لك عجوة وفي مش عارف نوى والكلام ده. لكن عند الشيعة لو سألته صفات إلهك إيه، ما عندوش، ما يعرفش، ما فيش صفات للإله. هو بيعبده خلاص زي ما المعممين أمروه، لكن ملوش صفات. إله معاذ الله ليس له دور أبدا في على الإطلاق في حياة الشيعة. تفرق داخل هذا الدين الشيعي بين المعممين وبين عوام الشيعة؟ صحيح، عوام الشيعة يعني أغلبهم مضللون، هو نشأ في بيئة شيعية، خرج ويجد الاحتفالات، يعني مثلا تخيل انه في العراق تحديدا في السنة الواحدة 111 احتفال، الأئمة الاثنى عشر، وفي طبعا السيدة فاطمة المعصومة، والسيدة فاطمة والرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا 15 معصوم دول لهم يوم ميلاد يحتفلوا بيه ويوم وفاة بيحتفلوا بيه وأربعينية، يبقى الثلاثة في 15 بس للأئمة 45 يوم، 45 احتفال للأئمة. وبعد ذلك بقى أولاد الأئمة، فتجد الشيعي 111 احتفال في 365 يوم، يعني معدل كل 3 أيام عنده احتفال. كلها قائمة على اللطم والجد، كلها لطم ونياحة ومقتل الحسين والكلام ده، فالشيعي ما عندوش وقت يفكر أصلا. يعني مش مدينه وقت أنه يفكر. فعوام الشيعة مضللون، يظن أنه هذا الإسلام لكن لا علاقة له على الإطلاق بالإسلام. أما المعممين فدول كأحبار اليهود، أهل كل خرافة في الدنيا وتخاريف وافتراءات وكذب، ويؤمنون بمسألة التحريف وتحريف القرآن والكلام. تحدثت عن القرآن ونقطة مهمة، ياسر الحبيب يقول نتفق على الأسماء ولا نتفق على ما تحتويه هذه الأسماء، اتفق على الإمام وعلى الرسول، لكن إلهنا جل وعلا ورسولنا صلى الله عليه وسلم غير إلههم ورسولهم. تخيل القرآن بدون قطع كلام حضرتك، في هو لما تكلم عن الرسول عليه السلام يقول احنا لا نتفق على صفات الرسول، ليه يعني؟ طب يعني دعنا الآن من صفات الخالق، هو مش الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. طب الشك في صفاته، احنا شاكين في صفات الرسول ازاي؟ ايه الاختلاف عندنا يعني؟ ازاي يعني ممكن يكون له عمر اطول من عمر واحد تاني اسمه محمد برضه؟ لا، هو الشيعة سبحان الله يعني طعنوا في الرسول عليه السلام بكل انواع الطعون الممكنة. يعني اتهموا الرسول معاذ الله بالدياسة، اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم، انكروا بنات النبي، يعني عشان زي ما اتكلمنا في مسألة الامامة، عشان يبقى كل حاجة في الدين لعلي بن ابي طالب ولفاطمة رضي الله عنهما لابد ان علي هو اللي يرث الرسول ويبقى فاطمة هي البنت الوحيدة، عشان ما فيش حد بقى تاني يتعرض لاي حاجة. فايه الحل؟ الفوا مؤلفات، واحد من علماء الشيعة معاصر اسمه جعفر مرتضى له كتاب اسمه بنات النبي أم ربائبه، يحاول يثبت بشتى الطرق أن السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم مش بنات الرسول، أنه كانوا بنات خديجة من زوجها أبو هالة أو كانوا أولاد أختها، المهم أنهم مش أولاد الرسول، أن الرسول ملوش غير السيدة فاطمة فقط يعني. ولما حبوا يجاملوا الرسول عليه السلام عملوا مصايب، هو حب أولا يخالف الشيعة ويجامل الرسول. لكن عندهم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من المعصومين؟ من المعصومين. كيف؟ طبعا من المعصومين. ليه بقى؟ معصوم عصمة مطلقة، والعصمة المطلقة معناها أنه زي الإله، لا يسهو، لا يغفل، لا يخطئ أبدا، معصوم عصمة مطلقة، أرفع من البشر، أرفع من زي الإله بالضبط. هذه العصمة عند الشيعة عصمة إلهية. إن كان عندهم من البشر ما هو معصوم عصمة مطلقة وبيعتبرونه إلها، لماذا إذن عندهم إله من الأساس إن كان هناك من البشر ما يقوم بهذا الدور؟ هو ما بيصرحش بالكلام ده، بيقولش ان انا بنعبد اله بنعبد الائمه، لكن هو الواقع الفعلي هو بيعبد الائمه فعلا. وبعدين هو ايه الفكره كمان في انه يخلي الرسول معصوم عصمه مطلقه؟ هل مثلا هو بيحب الرسول؟ هو ما لا ينقلون دينهم عن الرسول اصلا، الاحتفالات كلها حتى الان بمقتل الحسين وحتى وفاه الرسول ما بيحتفلوش بها، مش قضيه يعني صلى الله عليه وسلم، مش قضيه عندهم مهمه يعني. حتى يعني من المقولات المشهوره عندهم يقول لك حياتنا حسين مماتنا حسين، وده طبعا كفر. يعني ايه؟ يا اما تقول ما المقصود منها انه حياته بيد الحسين ومماته بيد الحسين، فهذا كفر. وكثير من العراقيين أو حياته من أجل الحسين يسمون أبنائهم باسم عبد الحسين حتى في مسألة كويسة. يعني حضرتك فتحت لنا المسألة دي، لا يعبدون للنبي، يعني يسمي عبد الحسين، عبد السادة، نعم، عبد الزهرة، عبد الكل، عبد الأئمة، عبد علي، ما بيقولش عبد العلي، لأنه لو حط الألف واللام العلي يبقى الله. نعم. هو يقصد أن هذا عبد العلي بن أبي طالب، فبيسمي عبد علي، ما فيش عبد محمد خالص. احنا طبعا نحن لا نجيز المسألة دي، بس احنا بنقول ايه الفكرة، ان ليه ما فيش عبد محمد؟ لان الرسول ايضا ليس له دور. يعني طب ليه اعطوه العصمة مطلقة؟ اذا اعطى النبي العصمة المطلقة يستمد منها العصمة المطلقة لإما الاثنى عشر، وإلا هنقول ازاي هم جابوا، يعني دول مش انبياء، ازاي دول معصومين عصمة مطلقة وجدهم ليس معصوم عصمة مطلقة؟ نعم، هي كده. فاعطوه العصمة المطلقة. طب العصمة المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم تتعارض مع القرآن، العصمة المطلقة كما يفهمها الشيعة. يعني ايه معصوم عصمة مطلقة؟ يعني ما بيغلطش ابدا، لا اخطاء ولا سهو ولا غيره. طب القرآن الكريم، القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب النبي في اكثر من موقف، بلاش حتى عبس وتولى. يعني خلينا مثلا في ايه، في سورة التحريم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك صلى الله عليه وسلم. عند الشيعة يقول لك لا، الرسول بيتحرك دائما بوحي حتى في غير مسائل التشريع. يعني ايه؟ يعني مثلا الرسول لو يجلس هنا يجلس الى جواره ملك يقول يا محمد افتح الباب، يا محمد سيمر عليك فلان، يا محمد ستدخل عليك فلانة، طول النهار وطول الليل بهذا الشكل. طب إذا سلمنا نحن بذلك، طيب لك أن تتخيل الآن ينزل الوحي على الرسول حسب فهم الشيعة صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الوحي يقول له يا محمد حرم على نفسك شرب العسل، فيقوم الرسول يحرم على نفسه شرب لكن العسل. ربما بعض من يشاهدون الآن يسألون هذا السؤال حتى لا يلتبس الأمر على المشاهدين، إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. تمام، كيف الرسول يستدلون بهذه النقطة؟ صحيح، القرآن يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ده في مسائل التشريع، مسائل التشريع. أريد أن تفصل هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة مطلقة في التشريع، في الأحكام الشرعية، فيما يبلغ عن ربه في مسائل تتعلق بالصلاة والصيام والكلام ده. أما في مسائل التعاملات البشرية، يعني حتى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخل، فقال لهم يعني يعني يعني طلب منهم طلب، فيعني نفذوا امر النبي، هل هو وحي أم فلم نعم. فالنخل ما طرحش اصلا في هذه السنه، فقال انتم اعلم بامور دنياكم. مثلا في وقعة في غزوه بدر، لما سال الصحابه، لما واحد من الصحابه يسال الرسول صلى الله، فقال له يعني هذا منزل انزلك الله اياه، نعم، ام هي الحرب والراي والمكيده؟ يعني لو بالوحي وربنا قال لك يعني اختار هذا المكان خلاص، هو وحي ام هو رايك الشخصي؟ راي شخصي. ففتح الرسول الكلام للنقاش، فقالوا لا، طب احنا يبقى الافضل نذهب الى بئر بدر والكلام. حتى ربنا سبحانه وتعالى في سوره ال عمران، فبما رحمه من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم واستغفر لهم، نعم، وشاورهم في الامر. اذا ربنا سبحانه وتعالى بيامر الرسول انه يشاور الصحابه في الامر، اذا مش كل التصرفات الشخصيه للرسول بوحي، لكن ما يتعلق بالتشريع طبعا الرسول معصوم فيه عصمة مطلقة. لكن الشيعة قالوا كل شيء بالعصمة المطلقة، فده أوقعهم في تعارض مع القرآن. لأن المتخيل إيه؟ زي ما بنقول الوحي الآن لو عصمة مطلقة ينزل على الرسول يقول له يا محمد حرم على نفسك شرب العسل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فيحرم على نفسه شرب العسل. بعدها ينزل نفس الوحي يقول له يا أيها الرسول لما تحرم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ده كلام منطقي يعني؟ نفس الكلام مثلا في وقعة تبوك، في غزوة تبوك، لما جاءه المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم قابل الأعذار منهم، عاتبه ربه، عفى الله عنك لما أذنت له. حسب فهم الشيعة معناها أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم اقبل الأعذار من المنافقين، فقبل الأعذار. بعدها بشوية يرجع يقول له أنت قبلت منهم الأعذار ليه؟ لا يمكن، يعني حتى عقلا مستحيل. لكن الفكرة عند الشيعة لابد أن الرسول يكون معصوم عصمة مطلقة، لأنه حينقل هذا العصمة المطلقة للأئمة الاثنى عشر. نعم. وطالما نقلها للأئمة الاثنى عشر وأصبح الأئمة الاثنى عشر معصومين، يبقى دول أصحاب دين مش مذهب. لأنه المذهب ما فيهوش عصمة، لكن الدين معصوم. هنا ننتقل لمسألة هل التشيع دين أم مذهب؟ لكن في هذه النقطة وقبل أن نخوض فيها، كثير ممن تقابلهم في الشوارع في مصر وفي بعض الدول العربية عندما تسأله عن الشيعة يقول هم أناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سرق الرسالة من سيدنا علي بن أبي طالب. كثير ممن تلقيه في الشوارع يظنون بهذه الفكرة، هل لا تأصيل عندهم بالفعل؟ هو طبعا احنا يمكن في الحلقة الماضية قلنا أن الشيعة عندهم فرق كثيرة جدا، فبالفعل كان هناك فرقة عند الشيعة اسمها الفرقة الغرابية. الفرقة الغرابية دول قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه علي بن أبي طالب كما يشبه الغراب الغراب، وأن الوحي لما نزل يعني التبس عليه الأمر فذهب بالرسالة إلى محمد وكان المفروض أن يذهب بها إلى علي. وكأن الوحي يعني تائه باللكنة المصرية. فده ده في هناك فرقة بالفعل اسمها الفرقة الغرابية. وطبعا حتى يعني سبحان الله يعني هؤلاء الشيعة قوم يعني في منتهى العجب والله قوم بهت. طب إذا سلمنا بهذا الكلام علي بن أبي طالب شكله مختلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. يعني ابن أبي طالب مثلا كان أصلع. ومن مسألة الصلع دي كان في كتاب لهم اسمه علل الشرائع. وبعض كتب السيرة تقول أن سيدنا جعفر بن أبي طالب كان الأشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. جعفر صحيح. نعم. والحسن والحسن بن علي. نعم. الشبه بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن علي بن أبي طالب مختلف تماما تماما. حتى علي بن أبي طالب كان بعض الفرق الشيعية التي ألهت اعتبروه إله كانوا بيقولوا إيه لا إله إلا حيدرة الأبجر البطين. كانت بطنه كبيرة يعني علي بن أبي طالب. الرسول كان صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم مستوية. حيدر المقصود به سيدنا علي. علي علي بن أبي طالب. يسمونه حيدر. يسمونه حيدر. هل له أسماء أخرى عندهم؟ علي بن أبي طالب أهم الأسماء عندهم مسألة حيدر. طبعا ليه أسماء في الكتب السابقة كما يزعم الشيعة. يعني من ضمن الأسماء لعلي بن أبي طالب في كتب المتقدمين اسمه بوسي. والله علماء الشيعة بيقولوا كان في كتبهم إنه من أسماء علي بن أبي طالب في بعض الكتب بوسي. وهو دابة الأرض عندهم روايات إن علي بن أبي طالب هو دابة الأرض. نعم. يعني سبحان الله نفس منهج اليهود. منهج اليهود ايه؟ انه مثلا شويه يبقى كويس مع الانبياء وبعدين يطعن في نفس الانبياء. الشيعة نفس الكلام. يؤله الائمه وبعدها يطعن في نفس الائمه. فسبحان الله يعني ابن ابي طالب عندهم اسمه بوسي وانه هو معاذ الله يعني هو البعوضه وكلام غريب يعني. حتى اذا ارادوا يشبهوا فشبهوا الغراب بالغراب. الغراب بالغراب يعني فسموا الفرقه حتى كلها حتى في تشبيهاتهم تشبيهات سيئه. فرقه الغرابيه، الفرقه كلها اسمها فرقه الغرابيه. نعم. اذا ليس لهم إله كما لنا إله وليس لهم رسول كما لنا رسول. بهذه المنطقية الطبيعية في التسلسل والأحداث قرآنهم يختلف عن قرآننا. طبيعي. كيف؟ صحيح. يعني قبل أن أقول يعني ما أعرفه في هذه المسألة ده الكتاب ده صدر في عام 2013 هذا الكتاب الخطوط العريضة، الخطوط العريضة لدين الشيعة، لدين الشيعة. هذا الكتاب أصدرته مجلة الأزهر في عام 2013. ده يعني اخواننا ده كتاب مش تبع السلفيين ولا حاجه عشان ما حدش يقول انه السلفيين هم اللي واخدين موقف دايما من الشيعة. ده المؤسسه الدينيه الرسميه في مصر التي اصدرت هذا الكتاب وتحت حتى مكتوب تقديم الدكتور محمد عمارة. كتاب اسمه الخطوط العريضه لدين الشيعة. يعني وكان الازهر قال رايه في اخر الكتاب في اخر صفحه بعيدا عن المقدمه. ان شاء الله يعني اذا كان هناك وقت نقرا في اخر الصفحه في قبل الفهرس موجود هنا في الملحق صوره من القرآن المزعوم عند الشيعة. صورة اسمها سورة الولاية. احنا عندنا عند المسلمين 114 صورة، ما فيش حاجة اسمها سورة الولاية. نعم. عند الشيعة في صورة اسمها سورة الولاية وجريدة مجلة الأزهر جايبة يعني مقطع منها. بداية الصورة طبعا هو مكتوب سورة الولاية منقولة من أحد مصاحف إيران. بداية ما يزعمون أنها سورة. ما يزعمون أنها سورة. يقولون يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط المستقيم نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. طبعا ده قرآن مسيلمة. نعم. لكن ده موجود في بعض النسخ عند في إيران، موجود سورة الولاية وفي سورة تانية اسمها سورة النورين. فيما يتعلق بالقرآن يبقى احنا مبدئيا كده الإله لا نتفق عليه، صفات الإله مختلفة تماما. الرسول لا نتفق عليه، صفات الرسول مختلفة تماما. بل إنه الشيعة لما حبوا يجاملوا الرسول عليه الصلاة والسلام طعنوا فيه. يعني حبوا يجاملوا الرسول فقالوا إيه؟ لاحظ ان في طبعا اختلافات بين الائمه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال علي بن ابي طالب كان يجيد القراءه والكتابه، الرسول عليه السلام كان اميا. طيب ايهم افضل؟ انت هتسال، انت كرجل شيعي حتى تسال، يبقى مين الافضل، اللي بيقرا ويكتب ولا الذي لا يقرا ولا يكتب؟ مفترض كده بهذا الشكل اصبح الائمه كلهم افضل من الرسول لو كانوا متساويين في العصمه يعني. طب يبقى ايه الحل؟ الحل ان علماء الشيعة اجتمعوا وقالوا لا الرسول يقرا ويكتب خلاص. طب هي الظاهر كده انه في مجامله، يقول لك السنه يدعون ان النبي امي بمعنى انه لا يجيد القراءه والكتاب. ايوه النبي لا يجيد القراءه والكتاب، ده قمه المعجزه للرسول انه ياتي بهذا الكتاب المعجز وهو لا يجيد القراءه والكتاب. عند الشيعة طيب اذا صح هذا الفهم يبقى من حق اليهود والنصارى والناس اللي طعنت في النبي صلى الله عليه وسلم انه مطعنوا. يعني لما ياتي البعض يقول له ايه ان محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقف مع واحد قيل انه فارسي وقيل انه كان رومي غلام من الغلمان عبد يعني كما يقال في مكة، فبعض الكفار لما نزل القرآن قالوا إنما يعلمه بشر، يعني محمد بيتعلم من فلان هذا الأعجمي. فالقرآن رد على هذا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني الرجل أنت تكلموا عنه ده رجل فارسي أعجمي لكن هذه لغة عربية فصحى، يخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها. وبعض الكفار كان بيطعن في النبي وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا. يعني محمد جاب لكم القران ده من كتب السابقين. لو صح فهم الشيعة في ان النبي يجيد القراءه والكتابه لصح طعن كل من يطعن في الرسول عليه السلام. طبعا هذا من جهل الشيعة، لكن النبي امي والقران الكريم بيقول كده، الذين يتبعون النبي الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. فالنبي امي لا يجيد القراءه والكتابه، وهذا قمه الاعجاز صلى الله عليه وسلم. وكانت المعجزات بتاتي في عهد كل نبي من الانبياء حسب ما يعني ما اشتهر في قومه. فتجد مثلا في عهد سيدنا موسى كان اشتهر السحر في مصر بشكل كبير جدا، يعني كانوا السحره في مصر بالالاف. فتاتي المعجزه ان ياتي موسى بعصاه وتتحول العصا بالفعل الى ثعبان، وياتي السحره ويرون هذا ده مش سحر، وجدوا ان هذه حقيقه وهذه معجزه. كذلك في عهد سيدنا عيسى لما ظهرت الامبراطوريات الرومانيه تقدم العلم والطب، لكن عجز عن مساله احياء الموتى. يعني هو بدا يعني مساله ان هو يعيد البصر مره اخرى او يبرئ الاكمه وغيره، فكانت معجزه سيدنا عيسى تفوق عليه في هذا الامر. اللغه العربيه كان الشعراء والمفخرات كان العرب اهل لغه فيأتي القرآن بصيغة لا هي شعر ولا هي نثر، ولا حد عارف يقلدها خالص، ولا ده سجع كهان، محدش عارف ده ايه، ويأتي به واحد لا يجيد القراءة والكتاب. هذا قمة الإعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيعة أرادوا أنه يعني يجاملوا الرسول فتورطوا في هذه المسألة. نرجع لمسألة تحريف القرآن. إذن أخذنا الإمامة والتوحيد فأركان دين الشيعة، وتحدثنا عن القرآن، النبوة الركن الثالث في أركان أو في دين الإمامية. الشيعة يعني المفترض أنهم يظهرون أنهم يعني يفضلون يعني يمدحون الأنبياء كلهم، المفترض يعني، ويقولون أن الأنبياء معصومين أيضا، لكنهم قالوا صراحة أن علي بن أبي طالب والأئمة الاثنى عشر أفضل من كل الأنبياء ما عدا الرسول. طبعا هو لازم يقول ما عدا وإلا لماذا أزمة يعني. لماذا قال ما عدا ولا لماذا فضلهم على الأنبياء؟ لماذا هذا وذاك؟ طبعا هو قالوا ما عدا لانه لو قالها صراحه يبقى انت شايف ان الائمه كلهم افضل من الرسول، يبقى على طول كارت احمر على طول. ليه؟ لان انت مبدئيا بتطعن في الخالق. يعني معناها ايه؟ لو انت شايف الائمه دول افضل من الرسول يبقى انت بتقول له يا رب يعني انت ما لقيتش غير محمد. لكن بالعوده لحديث او لكلام ياسر الحبيب، هل محمد صلى الله عليه وسلم هو رسولهم؟ هو يقول نتفق على الاسماء والمسميات ولا نتفق على؟ طبعا هو محمد صلى الله عليه وسلم رسولهم في الظاهر، لكن ملوش دور، يعني دوره كله ان هو ايه؟ ابو فاطمه. بالظبط كده، ده ابو فاطمه، زوج علي بن ابي طالب، زوج النور من النور كما يقولون، زوج علي بن ابي طالب من فاطمه، والائمه خلاص خدوا كل حاجه. يعني الائمه مفوضون من قبل الخالق، فما بالك الرسول؟ يعني حتى واحد اعتقد انه الخميني له كتاب ينقل عن واحد من علماء الشيعه يقول قال شيخنا واستاذنا في المعارف الالهيه، ده نص كلام الخميني. الشاه ابادي ادام الله ظله فوق رؤوس مريديه. لو كان عليا عليه السلام ولد قبل النبي لكان نبيا، ولا أكمل الرسالة كما أكملها النبي صلى الله عليه وسلم لاتحادهما في المناصب الروحية والإلهية والكلام. يعني عايز يقول إيه؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام محظوظ، فيش فرق بينه وبين علي بن أبي طالب، هو محظوظ بس. يعني هو ولد قبل علي بن أبي طالب بثلاثين سنة، لو كان علي ولد قبله كان خد الرسالة وكان خلص الموضوع بقى وكانت المسألة وضحت. يعني في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان نبيا بعد لكان عمر. هل بقي كثير في ركن النبوة؟ بقيت لدينا 120 ثانية فقط في إتمام هذه الحلقة. طيب احنا ممكن المفترض نتكلم عن مسألة التحريف. هو فيما يتعلق بالنبوة نقول أن الشيعة يظهرون ويقولون أنهم يؤمنون بالنبي في الظاهر، لكن يشركون معه الأئمة الاثنى عشر حتى في الأذان. يعني حتى في الأذان يشركون علي بن أبي طالب والأئمة، وعندهم إبداعات في الأذان، يعني مش بس تحية على خير العمل، يعني مرة يقولوا أشهد أن عليا ولي الله، ومرة أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. طب إذا كان أولاده الأئمة المعصومين حجج الله فما دور الرسول؟ والله سبحانه وتعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين، ما قالش أئمة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة في الرسول وليست في الإمام. بعض المشايخ للأسف المصريين ذهبوا إلى العراق وأذنوا أذان الشيعة، هل هذا على غير علم منهم لما يحدث؟ تورطوا في هذا الأمر؟ وكثير من العلماء حتى من العلماء الكبار مع الأسف تخدعهم تقية الشيعة، الأسماء الكبيرة. ما هو كثير من علماء السنة تخدعهم تقية الشيعة. يعني هو بيظهر لكم يقول لك نحن لا فارق بيننا وبينكم، نحن مختلفين في بعض الفروع، ومش كل الناس ملمة بعقائد الشيعة، تخدعهم التقية. فعن طريق التقية بيخدع وبيسأل. وعلى فكرة يعني أغلب اللي بيعمل الكلام ده بيعمله دائما بعيدا عن الفضائيات وظن منه أنه يعني مش محدش هيعرف، وبيبقى الهدف الأساسي في التكسب أنه هيؤذن مقابل مبلغ معين فبيأخذ هذا المال يعني. لكن ودولة عربية والشيعة مسلمون مثلنا مثلا، ويتحقق بأنه لا فارق بيننا وبينهم إلا في مسائل بسيطة. ومش كل علماء السنة مع الأسف، أغلب علماء السنة يخدعون بتقية الشيعة. ونفرق بين العلماء أصحاب الفكر والفقه وبين قراء القرآن الكريم فقط، من يحفظون القرآن وأعطاهم الله صوتا جميلا فهم يقرؤون هنا وهناك. صحيح. على كل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا دكتور حازم طه الباحث المتخصص في الفرق والمذاهب، مرت سريعة معك هذه الحلقة. شكرك شكرا جزيلا، نستكمل بإذن الله في حلقات أخرى. لهنا نصل لنهاية هذه الحلقة، تقبلوا تحيات فريق عملها، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.